السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في شرح الحديث 36 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث فيه معان عظيمة، وهو واضح الجمل واضح الألفاظ، وفيه دروس وعبر كثيرة. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يوم شديد، وذكر الأهوال التي ستقع فيه، ومن ذلك ما جاء في سورة الحج في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالإنسان أحوج ما يكون في تنفيس كرباته في ذلك اليوم، يوم الدين. ومن سبل تحقيق هذا التنفيس أن تنفس عن أخيك المؤمن كربة من كرب الدنيا. فإذا عرفت عن إنسان مكروب منكوب يحتاج إلى من يفك كربته، فاحرص على أن تفك كربته، وليكن مما يشجعك على ذلك أن ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر هذا يعني انظار المدين، يعني إنسان له دين على إنسان، وهذا المدين الذي يجب أن يسدد الدين ابتلي بأنه كان معسرا، ليس عنده مال يسدد به الدين، أو إذا سدد فإنه سيكون في حال ضيقة جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي صاحب الدين بأن يسهل عليه وأن ييسر له وأن لا يشدد عليه، فينظره يعني يقول: يعني مثلا لك سنة جديدة تجمع فيها المال حتى تقضيني، أو وهو أفضل يسقط عنه الدين. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا، هذا أنظر يعني أجل وقت الدين، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذا حديث صحيح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إيش معنى ستر مسلما؟ يعني قد تجد على إنسان زلة في دينه أو في أخلاقه. فالعادة كثير من الناس ماذا يعملون؟ يذهبون فيفضحون هذا الإنسان الذي زل، ويعلنون فضيحته، وحتى بعد شبكات التواصل ممكن ينشرون في شبكات التواصل. لكن المطلوب من الإنسان المسلم أن يستر أخاه المسلم، وأن لا يفضحه، وأن لا يعلن عن خطئه وزلته، ومن فعل ذلك فليبشر بالستر في الدنيا وفي الآخرة. وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. التعاون بين المسلمين والسعي في حاجاتهم هذا فضله عظيم. ومن أجمل ما جاء في ذلك حديث صحيح في البخاري ومسلم من حديث أنس أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنهم صائم ومنهم مفطر، فنزلوا منزلا في يوم حار ولم يكن معهم ظل، منهم من يتقي الشمس بيده ومنهم من يتقي الشمس بالكساء، فالصائمون تعبوا وسقطوا من التعب، والمفطرون لأن فيهم نشاط أخذوا يعملون، فضربوا الأبنية والخيام وسقوا الركاب والإبل. فيعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هؤلاء صائمون، أولئك صائمون، وهؤلاء مفطرون، ولكن ذهبوا بالأجر. لماذا؟ لأنهم تعاونوا في خدمة المسلمين. فهذا خدمة المسلمين هذا فيه أجر كبير جدا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا من أفضل الأعمال، ومن أعظم الجزاء أن يكون طريقك للتعلم طريقا إلى الجنة. فليحرص الإنسان على احتساب النية أثناء تعلمه ما يرضي الله وينفع به دينه وينفع به أمته. حسنا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره. الاجتماع على ذكر الله فيه فضل عظيم جاء في أحاديث كثيرة وصحيحة، من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك من حديث معاوية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يذكرون الله فقال: ما أجلسكم؟ فأخبروه فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أخبركم أن الله يباهي بكم الملائكة. وفي ختام هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن الإنسان مهما كان شريفا في نسبه فإنه إذا لم يكن صاحب عمل صالح فإن نسبه لن يشفع له. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.